الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قبل أن نبدأ ننبه على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن التسجيل ممنوع كما تعلمون، وبعض الإخوة كأنه يعني جديد أو لم يعرف أننا منعنا التسجيل، فلا يسمح التسجيل إلا لمن سمحنا له، ومن سجل شيئا قبل ذلك فليمسحه، ومن معه تسجيل الآن فليوقفه. هذا الأول. التنبيه الثاني والثالث كلاهما متعلق بشيء قلناه في الدرس الماضي. في الدرس الماضي قلنا في قول رب اغفر لي بين السجدتين إن الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه عشر لإمام، صح؟ كما في تسبيح الركوع والسجود. وهذا مني غلط، لأن تسبيح الركوع والسجود هو الذي يقال فيه الواجب مرة والثلاث أدنى الكمال والعشر أعلى الكمال لإمام، والمأموم تبع للإمام والمنفرد العرف كما يقولون، يعني يضبط بالعرف، لا يقال ثلاث ولا عشر ولا عشرين، إنما مرده إلى العرف. أما فيما بين السجدتين في قول رب اغفر لي فالكمال ثلاث، يعني أعلى الكمال ثلاث. يعني في فرق بين قول رب اغفر لي بين السجدتين وبين تسبيحة الركوع وتسبيحة السجود. ففي الركوع والسجود أعلى الكمال عشر وأدناه ثلاث، وفي قول رب اغفر لي بين السجدتين الكمال ثلاث. هذا وهم وقعنا فيه في المرة السابقة. أنا قلتش كده؟ أي مشكلة؟ وهم، خليها وهم، أي مشكلة؟ مشيها وهم. إيه؟ وجوبا مرة والكمال ثلاث. إخوة اختلف، أنا قلت كده ولا قلتش كده؟ أنا غالب ظني أني قلت، وعلى كل حال وهم، أي مشكلة يعني؟ أنا بقول لك أنا وهمته، أنا اللي بقول مش أنت اللي بتقول. وثانيا ما أدري أيضا، هل قلنا في ده التنبيه الثالث بقى، هل قلنا إن قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة هي المستحبة والزيادة عليها، يعني قصد الاقتصار على الفاتحة والمستحب والزيادة، قلنا إيه مكروهة ولا قلنا مش مكروهة؟ ولا قلنا مكروهة؟ إذا قلنا مكروهة فغلط أيضا، فالصواب أنها لا تكره، هي المستحب أن يقتصر على الفاتحة، لكن مش معنى المستحب الاقتصار على الفاتحة أنه لو زاد يكره. فلو أنا قلت في المرة السابقة أنه يكره الزيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة فهذا وهم آخر ولا يكره، يبقى احنا عندنا وهمين المرة السابقة. ماشي يا إخوة؟ طيب نرجع إلى الدرس. يبقى هذا يلحق في موضعه، اللي كان معانا ينتبه لهذه الأخطاء، واللي بيسمع التسجيلات أيضا فيما بعد ينتبه ويلحق هذا بالدرس السابق ويصحح ما وقع فيه الخطأ. قال المؤلف رحمه الله: فصل، يعني يذكر فيه بعض مكروهات الصلاة وما يباح فيها وما وبعض ما يستحب، يعني لا يذكر كل ما قيل من المكروهات لأنه متن مختصر، لكن ذكر جملة صالحة من مكروهات الصلاة والمباحات فيها وبعض المستحبات ذكرها هاهنا. فقال: ويكره في الصلاة التفاته، بدأ بالمكروهات والكراهة هنا في هذا الباب وفي غيره إذا أطلقت في كلام المتأخرين، فالمراد بها الكراهة التنزيهية، يعني التي يثاب تاركها امتثالا ولا يعاقب فاعله. الكراهة هنا هي الكراهة التنزيهية، يعني لا يقال أن الكراهة في أي موضع من هذه المواضع للتحريم، لا، الكراهة غير التحريم، على الصلاح المتأخرين، وهو الذي يسير عليه الفقهاء في هذا الباب وفي غيره مما يقولون فيه يكره كذا. يكره في الصلاة التفاته، يعني أن يلتفت المصلي برأسه، يكره في الصلاة التفاته. والقاعدة أن الكراهة تباح عند أن المكروه يباح عند الحاجة، أن المكروه يباح فعله عند الحاجة، فإذا احتاج الإنسان إلى فعل مكروه صار مباحا في حقه. فالأصل أن الالتفات في الصلاة مكروه، لكن إذا التفت لحاجة، كأن تكون المرأة مثلا عندها طفل صغير ويعبث بالنار أو يعبث بما يضره، فتلتفت إليه برأسها ليرهب منها، يخاف يعني، فيترك ما يفعل، فلا حرج عليها في ذلك، لا يوصف هذا الالتفات حينئذ بالكراهة. طيب، ثاني المكروهات في كلامه: ورفع بصره إلى السماء، يعني يكره أن يرفع بصره إلى السماء، يعني المصلي، أي إلى العلو، يعني سواء كان إلى السماء أو إلى السقف أيا كان، حتى لو كان يصلي في بيته وليس السقف هو السماء المعروفة المعهودة، وإنما السقف هو هذه الخرسانة المسلحة، فهذا السقف لغة سماء، لأن كل ما علا فهو سماء، فالمراد هنا بالسماء يعني ما علا، معنى اللغوي يعني، يعني لا يرفع بصره إلى السماء، يعني إلى العلو. وقد ذكرنا أن المستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده في صلاته كله، لكن لا يلزم من ترك المستحب الكراهة، وهو هنا كذلك، لأن إحنا ما نقول السنة أن ينظر مسجده، فلو ترك هذه السنة ونظر غير مسجده هل يكره؟ أنتوا بتسرحوا ليش؟ أجيبه. السنة أن ينظر مسجده، يعني موضع سجوده، فلو ترك هذه السنة هل يقال يكره؟ مش في كل الصور، يكره إذا رفع بصره إلى السماء، يكره إذا التفت، لكن إذا نظر أمامه فلا يقال كراهة، يعني ليس يلزم من ترك المستحب الكراهة. وهنا إذا قلنا يستحب أن ينظر موضع سجوده فسائر المواضع فيها تفصيل، إذا كان إلى السماء أو كان التفاتا فيوصف بالكراهة، وإذا لم يكن كذلك فلا يوصف بالكراهة، إلا أن يكون عبثا فيدخل في قوله بعد ذلك وعبثوه. ورفع بصره إلى السماء. الثالث: وتغميض عينيه، يكره أن يغمض عينيه في الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنه فعل اليهود، وإذا كان كذلك فحتى لو قال إني لا أستطيع الخشوع أو لا يحضر قلبي في الصلاة إلا إذا أغمضت عيني، قلنا له يكره تغميض العينين. الكلام فيه إطلاق، لا يقيد مثلا وتغميض عينيه ما لم يخشع إلا بذلك، لا لا يقيد بهذا القيد، لا ليست حاجة، لأنه مأمور أن يخشع ومنهي عن التغميض، فيجتهد ويجاهد نفسه ولكن لا يغمض عينيه ليحصل له الخشوع. اصبر بس ما نخلص، إذا لم نقل ما تريد السؤال عنه فسل كتابة. وتغميض عينيه، طيب تغميض عينيه قلنا الكلام هنا في كل الصور إلا لحاجة، تغميض عينيه إلا لحاجة. ما مثال الحاجة؟ مثال الحاجة أن يكون في موضع سجوده زخارف أو أشياء تشغله وتلهيه، فده عارض ليس هو الأصل. لكن لو كان يصلي في موضع زي ما انتم واقفين كده، السجاد تحتك ما فيهوش حاجة، فلا يغمض عينيه ويقول لك أريد الخشوع، نقول لا يكره تغميض العينين. كذلك نص الإمام أحمد على أنه إن نظر إلى امرأته عريانة غمض عينيه. واحد يصلي في البيت ومرت أمامه امرأته عريانة، لو نظر إليها سينشغل، ومش حرام، لكن لو نظر إليها سينشغل، فقال الإمام أحمد يغمض عينيه. لا، إذا كان في صلاة فرض ويخشى أن تقطع صلاته يبقى وجوبا طبعا إذا غلب على ظنه، أما إذا كان نافلة فلا يحرم قطع النافلة، فيغمض عينيه. فمن باب أولى إذا رأى من يحرم النظر إليه، من يحرم النظر إليه كامرأة أجنبية، كان واحد يصلي في مكان ومرت أمامه امرأة في مسجد أو في الحرم مثلا، أو كان يصلي في الشارع إذا أبيحت الصلاة في الشارع كصلاة الجمعة ومرت امرأة أجنبية، فالواجب عليه أن يغض بصره عنها، خرج الصلاة وداخلها من باب أولى، فحينئذ تغميض عينيه إذا كان لا يستطيع الغض إلا بتغميض العينين فمن باب أولى أنه يغمض عينيه. ها هنا المقصود أن تغميض العينين مستحب، ما لم تغميض العينين مكروه، ما لم تكن حاجة فيباح، كما هي قاعدة المكروهات. المرأة الإيه؟ ده لسه إن شاء الله لما نروح في الآخر في آخر الباب نقول لك المرأة تقطع الصلاة ولا لا، بس تصبر لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. الحرمان ممكن يبقى إيه؟ إن إحنا نخلص الدرس النهاردة ما نلحقش نوصل للآخر فتتأجله أسبوع. طيب وتغميض عينيه وإقعاؤه، هذا الرابع في كلام المؤلف، إقعاؤه يعني في الجلوس في كل جلسات الصلاة سواء بين السجدتين أو في التشهد الأول أو في التشهد الأخير يكره إقعاؤه. والإقعاء فسر بأربع تفسيرات، هذا سنذكر منهما تفسيرين هما المذهب. فين اللي يتجشع؟ اللي رفع بصر إلى السماء، أصلي في الشرح، فإذا ذكرناها في الشرح استطردنا، وإذا استطردنا ذكرنا الخلاف، فلا بأس نذكرها لك، لا بأس. نرجع تاني معلش، يكره رفع بصره إلى السماء استثنى صورة، قالوا إلا إذا تجشع. يعني تجشع اتكرع، يعني شفت لغتنا العامية يقول لك فلان بيتكرع. طيب إلا إذا تجشأ، هل هو مطلق؟ في المنتهى أطلق، فقال إلا إذا تجشأ، حال التجشي يعني، وهو صنيع كثير من المصنفين أطلقه. في الإقناع قيده بما إذا كان في جماعة، إلا إذا كان في جماعة تجشأ وكان في جماعة، لأنه يؤذي من حوله، ومفهوم ذلك أنه إذا كان يصلي وحده أو كان إماما واقفا وحده حدش جنبه فلا يرفع رأسه، لأن فيش حاجة تدعو إلى الرفع، وهذا هو الصحيح. ولذلك في حاشية التنقيح قيل الحجاوي كلام المنقح بما إذا كان في جماعة، وقال هذا هو المراد، وكأنه لا يفرض في المسألة خلافا، بل يقول هذا مراد من أطلق. وتعليل الإمام أحمد يشير إلى ذلك، فإن في نص الإمام أحمد لئلا يؤذي من حوله، وهذا يفهم منه أن هذا الكلام إنما يكون في حالة وجود أناس حوله إذا كان في صف الصلاة، أما إذا كان وحده أو كان إماما واقفا منفردا والناس خلفه فلا يقال ارفع رأسك، وهذا هو الصحيح. خلافا لصنيع مرعي في الغاية، فإنه فرض المسألة على الإطلاق ثم قال خلافا له، يعني لصاحب الإقناع، وليس هذا الصنيع صوابا فيما يظهر لي، بل الصواب أن كلام الإقناع هو مراد من أطلق، وأنه ليس هناك خلاف بين الإقناع والمنتهى، وإنما قيد الإقناع قيدا هو مراد من أطلق الكلام، والله أعلم. والمسألة تحتمل يعني الأخذ والرد، وأن يكون فيه خلاف الإقناع والمنتهى، لكن الذي يظهر لي أنه ليس هناك خلاف، وأن مراد من أطلق هو ما قيده في الإقناع وما قيده في حواشي التنقيح. فيقال إلا إذا تجشى فارفع بصره إلى السماء إذا كان في جماعة، وأما إذا لم يكن في جماعة فلا يرفع. وتغمض عينيه ذكرناها، وإقعاؤه يعني إقعاؤه في الجلوس، يعني إقعاءه في الجلوس. الإقعاء فسر بأربع تفسيرات، سنذكر منها تفسيرين هما المعني هما المرادان في هذا الموضع. الموضع الأول وهو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو المعول عليه، حتى إنه في الإقناع اقتصر على هذا ولم يزد على هذا التفسير الأول، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. ما معنى يفرش قدميه؟ يعني يجعل ظهورهما إلى الأرض، مش الأصابع، يجعل ظهورهما إلى الأرض. كيف هذا؟ أيوة كده، فيفرش قدميه، يعني يخلي ظهر القدمين إلى الأرض ويجلس على العقبين، فهذه الجلسة مكروه، وهو الإقعاء الذي نص الإمام أحمد على أنه مكروه في الصلاة، وقاله هو قول أهل الحديث، يعني فسر الإمام أحمد وهو قول أهل الحديث. عندنا تفسير ثاني وثالث ورابع، لكن سنذكر الثاني، وهو الذي ذكره في المنتهى، أن يجلس بين عقبيه، يجعل اليتيه بين عقبيه ناصبا قدميه. كيف يكون ذلك؟ يعني تجعل أصابع القدمين في الأرض وتنصب القدمين وتجعل اليتيك بين عقبيك وتجلس بينهم، مش فوق العقبين، لا بينهم، أي تجعل اليتيك بين العقبين وتكون الأصابع في الأرض. فهذا التفسير الثاني الذي ذكره في المنتهى، وفي الروض أشار إلى ذلك. طيب، وإقعاؤه هي دي، لا دي يقولون ناصبا فخذيه أو ساقيه، ليس المراد ما قلت، إنما ده ثالث، يعني هذا تفسير ثالث. وفي تفسير رابع، أن يجلس عليهما مش بينهما، لكن الذي ذكره في الإقناع هو الأول، يعني يجعل القدمين أصابع القدمين في الأرض ويجلس على عقبيه، ده تفسير ثالث. لكن الذي اقتصر عليه في الإقناع والذي فسره الإمام أحمد هو أولى التفاسير، هو الأول، ما عشان انتوا مش مركزين يا اخو. ان يجعل ظهوري قدميه في الارض، يفرش، يقول يفرش قدميه، يعني يجعل ظهورهما الى الارض ويجلس على عقبيه، خلاص، ايوه كده، وتجلس على عقبيه. ده تفسير الامام. التفسير الثاني، ان ينصب قدميه، مش ساقيه ولا فخذيه، لا، ينصب قدميه ويجلس بينهما، وكلا الجلستين مكروه كما قال في شرح المنتهى. الثالث والرابع مش هنذكرهم، بس يكفي هذين التفسيرين. ثاني كده بس تقعد بينهم بقى، مش تقعد على العقبين، بين العقبين. هو ده الاثنين. ايوه الاثنين مذهب. وافتراشه ذراعيه ساجدا يكره افتراش ذراعيه ساجدا. وذكرنا ان السنه ان يفرج بين بطنه يعني يباعد بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وعضديه عن جنبيه. وقد نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يبسط الرجل ذراعيه في الصلاه انبساط الكلب. وعبثه يعني يكره العبث كاللعب الذي يشغل المصلي عن صلاته ويخرجه عن خشوعه، سواء كان يعبث في لحيته أو يعبث في شعره أو يعبث بجسمه عموما ما لم يصل إلى حد الحركة المضطرة للصلاة، فيما سيأتي ذكره بعد ذلك إن شاء الله. وتخصره يعني تخصره في الصلاة مكروه، والمراد بالتخصر وضع اليدين على الخاصرة. وإيه الخاصرة؟ عرس المولد زي ما انت قلت كده، اللي هو المستدق فوق الوركين، العظمتين دول اللي حته هذا يقولون عنه مستدق يعني دقيق فوق الوركين، ان تقف هكذا. مش انت تشوف عرس المولد في احنا في ايام المولد اهو، هذا مكروه. وتخصره وتروحه، نعم كده، او حتى يد واحده مش لازم الاثنين في الصلاه عموما، الا خرج الصلاه لا باس بذلك. وتروحه، التروح يطلق باطلاقين، اطلاق هو مستحب واطلاق مكروه. فالاطلاق المستحب مراوحته بين رجليه في الصلاه اذا طالت، وفعله الامام احمد، لكن تكره كثرته، يعني إذا لم يكثر فهو مستحب. إذا شق عليه القيام يقوم على إحدى الرجلين وعلى ثم على الأخرى، يراوح بين الرجلين، يعني يعتمد على إحدى رجليه مرة وعلى الأخرى مرة أخرى، ده اسمه تراوح بين الرجلين، وهو مستحب ما لم يكثر فيكره. أما المراد هنا فتروحه يعني بمروحة ونحوها، مسك مروحة أو مسك حاجة يهوي بها في الصلاة، فهذا مكروه لأنه شيء من العبث ولأنه يشغله عن صلاته. لكن استثنوا أيضا الحاجة كحر شديد جدا ولا يستطيع أن يقف إلا بتروح، لا يستطيع أن يقف في الصلاة إلا بعد تروح، كل فترة عاوز يعمل كده مش قادر يقف من شدة الحر. ويفهم من ذلك أن صلاته في مكان فيه مروحة حسن مع شدة الحر. أبلغ من ذلك أنهم قالوا يكره ابتداء الصلاة مع حر شديد وبرد شديد مفرط، حر مفرط وبرد مفرط، يكره ابتداؤها في حر مفرط وبرد مفرط. لو تذكرون نحن قلنا في صلاة الظهر في شدة الحر أمرنا بإيه؟ بالإبراد في الصلاة، صح؟ لينكسر الحر. كذلك لو كان في مكان شديد الحر وسيخرج من هذا المكان إلى مكان معتدل أو مكان فيه مروحة أو تكييف أو غيره، فنقول يكره أن تبتدئ الصلاة في حر مفرط وبرد مفرط، لأن هذا يشغله عن الخشوع. يبقى المكان إذن لو أننا في بلدة شديدة الحر وأتينا بمراوح في المساجد أو تكييفات، أليس هذا مستحبا؟ ها؟ بلى. ليه؟ لأنه يعين الناس على الخشوع. نحن نقول يكره الصلاة في مكان، تكره الصلاة في مكان فيه حر مفرط أو برد مفرط، ما تبدأش الصلاة في الموضع ده. ولو أنت واقف في مكان شديد الحر وبتصلي وأصابك غم شديد من الحر فلك أن تروح، يبقى ما نجيب لك مروحة ونعينك على الخشوع بهذه النية، فهذا شيء حسن. يبقى لو تصدق إنسان بمروحة ولا بتكييف على مكان تقام فيه الصلاة بنية إعانة الناس على الخشوع وإعانة الناس على الإتيان إلى المسجد، لأن بعض الناس يقول لك أصل المسجد ده حر أصلي في البيت لأن الجو حر، فيقال إذا أتينا للمسجد فيه تكييف جعلنا تكييفا في المسجد كان أعون على إقامة الجماعة لمن ينفر من شدة الحر، وأعون لمن أتى المسجد أن يخشع. هذا شيء حسن مأخوذ من هذا الذي يشير إليه العلماء بقولهم: ويكره تروحه إلا لغم شديد، ويكره ابتداء الصلاة مع حر مفرط، وكذلك البرد المفرط. يعني جبنا دفايات في مكان شديد البرودة، يعني مكان شديد البرودة في البلاد التي يصل فيها درجة البرودة إلى ما تحت الصفر أو إلى الصفر ونحو ذلك، الشيء الذي لا يطاق. فلو أتينا بشيء يدفئ كان هذا أمرا حسنا وأعون للناس على الخشوع. قال: وفرقعة أصابعه، واضح الفرقعة معروف لأن هذا عبث في الصلاة، وتشبيكها، تشبيكها في الصلاة مكروه، تشبيك الأصابع في الصلاة مكروه. أما خارج الصلاة إذا كنت لا تنتظر الصلاة وإنما بعد الصلاة مثلا، أو لست منتظرا للصلاة وكنت في بيتك وشبكت أصابعك، فلا حرج في ذلك. ذكر في الروض مسائل زادها، ارجع إليها لأن فيها فوائد، لكن سنقتصر في هذا الباب على ما في المتن فقط. نعم، إذا كنت منتظرا للصلاة فيكره. وأن يكون حاقنا، يعني يكره أن يصلي حاقنا حال دخوله الصلاة، لا يبتدئ الصلاة حاقنا. لماذا؟ لأن الحاقن اللي هو يحبس البول يعني، والحاقب الذي يحبس الغائط، وكذلك الذي يدفع الريح، كل هؤلاء لو ابتدأوا الصلاة على هذه الحال أشغلهم ذلك عن حضور القلب، وحضور القلب أمر مطلوب مهم في الصلاة، فما أعان عليه فهو مطلوب، وما منعه فإنه منهي عنه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، أو وهو يدافعه الأخبثان، هكذا. فالمقصود أن الحاقن الذي يدافع البول، والحاقب الذي يدافع الغائط، وكذلك الذي يدافع الريح، كل هؤلاء منهيون عن ابتداء الصلاة في هذه الحال. ولو فاتت الجماعة، ها سؤال، ولو فاتت الجماعة؟ نعم، ولو فاتت الجماعة. ولو خرج الوقت؟ لا. فإن كان الكلام في خروج الوقت ولو المختار فإنه يصلي على حاله، فيوقع الصلاة كلها في الوقت ولا يجوز أن يخرجها عن وقته. وأما إذا كان الكلام في الجماعة، إما أن يصلي جماعة وهو حاقن، وإما أن يقضي حاجته ثم يصلي ولو منفردا، فقضاء الحاجة مقدم، لأن الفضل الذي يعود إلى ذات العبادة مقدم، والخشوع يرجع إلى ذات العبادة. وأن يكون حاقنا، وكذلك كل ما يمنع الخشوع، حاقن أو حاقب أو يدافع الريح أو حر وبرد مفرطين أو جوع شديد أو عطش أو جماع، يقولون أو كان تائقا إلى الجماع. حكوا يعني مثال ذلك: رجل دخل البيت استعد للصلاة، خلاص الصلاة ستقام أو سيؤذن لها، وسبحان الله رأى امرأته على هيئة جميلة فتاقت نفسه إليه، واحتاج إلى قضاء وطره منه. نقول له إيه؟ ويقول: لو جمعتها ستفوتني الجماعة، ولو نزلت إلى المسجد حنزل وأنا بالي مشوش وفكري مشغول، وربما مر على امرأة أجنبية في الشارع ففتن، صح ولا لا؟ فإيه المقدم يا إخوة؟ لا شك قضاء الوطر مقدم. الإنسان قد يصبر على الجوع والعطش غير الشديد يعني، لكن قد لا يصبر على هذا الشيء إذا كانت نفسه ضعيفة أو يعني خاشية الفتنة، فالإنسان يكون حكيما. لكن ليس الكلام في كل وقت، يعني ما بقاش هو ده الأصل في حال الإنسان، ويحتد كلما أحس بقرب الأذان نادى امرأته، لا خرج وقت، لا كلامنا في الجماعة، كلما أحس الأذان حيأذن يروح ينام جنب امرأته ويقول أصلي أتوق إلى الجماع، لا هذا عبث، ليس هذا هو المراد قطعا. ولكن إذا كان ذلك شيئا عارضا فتاقت نفسه إلى الجماع فإن ذلك مقدم ليصلي وهو حاضر القلب، ويقال له بعد ذلك حتى لو صليت مع امرأتك جماعة فقد صليت في جماعة، وسيأتي إن شاء الله فيما بعد ذكر ذلك. نعم، احنا قلنا ودي هتيجي لسه، انا مش عارف ايه حكايتكم النهارده والله، انه اذا كان حر شديد او برد شديد او عطش او جوع او جماع وتاق الى ذلك كان عذرا فدخل فيما ذكرت، والصور الجزئيه لا تنحصر. وهيجي دلوقتي الكلام اللي انت سالت عنه. قال او بحضره طعام يشتهيه، شوف عندنا قيدان، او بحضره طعام يشتهيه، فإن كان بحضرة الطعام لكن لا يشتهيه ها فلا كراهة، وإذا كان يشتهيه لكن ما فيش طعام لسه يعني على ما ينزل يصلي ويطلع أو على ما يصلي الأكل هيتعمل فما فيش كراهة. الكراهة إذا وضع الطعام وأنت جائع، وضع الطعام وأنت محتاج إليه، وضع الطعام وأنت تشتهيه، فدي صورة. لكن صورة الجوع الشديد ولو لم يكن فيه طعام الذي يمنعك من الخشوع لحد ما تأكل حاجة أيضا يكره أن تبتدئ الصلاة في هذه الحال، يعني جوع مفرط ولسه الطعام لم يوضع، لكن لو بدأت الصلاة على أي حال وانت في هذا الجوع الشديد ألهاك ذلك عن الخشوع فيقال انتظر حتى تأكل. لكن إذا وضع الطعام وأنت تشتهيه مش لازم يكون في جوع شديد بس اشتهيته، حصلت شهوة للطعام ورغبة شديدة في الطعام ولو لم يكن جوع، أو لو لم يكن جوع شديد أي لو لم يحصل جوع شديد فلا حرج عليه حينئذ، ويقال له لا تصلي إذا وضع الطعام وأنت تشتهيه حتى لو كان ذلك يؤدي إلى فوات الجماعة، ويكره أن تبتدئ الصلاة في هذه الحال يعني حال وضع الطعام إذا اشتهيته. أو بحضرة طعام يشتهيه برضو في الروض يزيد مسائل يحسن أن تقف عليها. قال وتكرار الفاتح لا جمع سور في فرض كنفل، يعني ويكره تكرار الفاتحة ما لم يكن فيه خلل فيعيدها أو يكررها، لكن إذا لم يكن خلل أو توهم عدم الإتيان بها على صفتها ما لم تكن وسوسة فلا كراهة، أما إذا يعني إذا كان فيه خلل أو توهم أنه لم يأتي بها على صفتها فلا كراهة في تكرارها ما لم تكن وسوسة. وفي غير هذه الأحوال تكره يكره تكرار الفاتحة، اقرأها مرة بعدين نروح نكررها الثانية، نقول الثاني مكروه وقرأها اثنين وثلاثة واربعة كل هذا مكروه. لا جمع سور يعني لا يكره أن يجمع سورا في فرض كنفل، يعني لا في الفرض ولا في النفل، يعني يقرأ الفاتحة ثم سورتين أو ثلاث سور لا كراهة في ذلك لا في الفرض ولا في النفل. نعم يعني هذا دخل في عموم فقرأه ما تيسر منه، لكن مع ذلك هذا خلاف السنة، فقلنا أن أفضل أن يقرأ سورة كاملة مفهوم. فهمت سؤالك وأجبتك، فهمت سؤالك فافهم جوابي. نعم لا لم يخشع لا، لكن إذا كان في خلل بمعنى أنه لم يأتي بها على وجهها أو توهم أنه لم يأتي بحروفها كاملة فإنه يعيده. وله رد المار بين يديه، ماذا صنع الشيخ منصور هنا؟ قال وله، كلمة له دي يعني يباح له أو يجوز له، لو فسر بالإباحة التي هي استواء الطرفين فليس هذا هو المراد، لأن هذا إما مسنون وإما واجب على روايتين، والمذهب أنه مسنون لذلك الشيخ منصور رحيل إيه ويسن له، حط كلمة يسن قبل كلمة له، فصل الواو. الحجاوي يقول وله، منصور حاطط بين الواو وله كلمة يسن فصارت ويسن له. ليس هذا خلافا للمذهب، يعني لم يخالف الحجاوي المذهب، لأن في شوية في المذهب فيما وقفت عليه تقول بالإباحة، لكن مراده استحباب ذلك. وهذا التعبير هو الذي عبر به في المقنع، وتعرفين زاد المستثنى مختصر المقنع، فلا خلاف، وإنما صنيع الشارح توضيح وليس تصويبا لخطأ أو تصويبا لخلاف المذهب، وإنما هو توضيح. طب إيه وجه عبارة الزاد وله؟ وله رد المار بين يديه. لا، رد المار بين اليدين يعني كيف ترد المار؟ هتحرك ايدك وهتحرك معاه وهتزقه وهيزقك وهتزقه تاني، صح؟ في مدافعة، ما لم يصل ذلك الى حد البطلان، حركة الكثير التي تبطل الصلاة. طب اصل الحركة في الصلاة ممنوع ولا مباح؟ ممنوع عام من كراهة او تحريم، يعني مكروه داخل اصل الحركة ما لم يصل الى حد البطلان فانه مكروه. فإذا قال وله أراد دفع الكراهة، فهو لم يقصد الإباحة بمعنى استواء الطرفين، وإنما قصد أن له ذلك يعني يجوز له ذلك. والجواز يطلق بعدة إطلاقات، فيطلق بمعنى الإباحة استواء الطرفين، ويطلق بمعنى الواجب والمستحب والمباح معا، ويطلق بمعنى الأربعة سوى التحريم، واجب ومستحب ومباح ومكروه. هذه إطلاقات أصولية، فكثيرا ما يعبر العلماء بقولهم يباء له ذلك أو يجوز له ذلك، ويريدون به الوجوب، ويريدون به الاستحباب، ويريدون به الإباحة تارة، ويريدون به ما يشمل المكروه أيضا. المؤلف كأنه لم يخالف المذهب في هذه العبارة تبعا للموفق، عبر تبعا الموافق بقوله وله، وكأنهما أراد أن هذه ليست الحركة المنهية عنها أو الممنوعة في الصلاة، ولا ينافي هذا أن تكون مستحبة أو أن تكون واجبة حتى على رواية من الروايات في المذهب، وإنما عبر بقولهما له لدفع توهم أن تلك الحركة منهي عنها أو ممنوع منه. والأوضح ما قاله في الروض ويسن له، ما بتوضيح العبارة. وله رد المار بين يديه، يعني إذا مر أحد بين يديه. والمراد هنا سواء كانت صلاة فرضا أو نفلا فإنه يرد المار، وسواء كان بين يديه سترة فمر دونها، يعني في سترة قدامه فمر بينه وبين السترة، أو لو لم يكن بين يديه سترة فمر قريبا منه. فما حد القرب؟ 3 أذرع من قدمي المصلي، يعني لو في سترة ولو كانت بعيدة لا يمر بينه وبين السترة، ويرد المر بينه وبين السترة، ولو لم تكن فيه سترة فقريب منه، وهذا يقال في 3 أذرع من قدمي المصلي. الذراع قد ايه؟ ايوه قد ايه بالمقاييس بتاعتنا؟ كم؟ لا مش 66، إما 48 على تفسير، وإما 61. يحتمل أن يكون 48 أو يكون 61، ولعل 61 أقرب في كلام الحنابلة والشافعية، يعني في خلاف الحنفية والحنابلة والشافعية. فثلاثة أضرب يضرب 63 أو 61، يعني 183 تقريبا. فهذا نحو، طبعا المسألة تقريبية، نحو 3 أذرع، لا يقولون 3 أذرع تحديدا، لكن يقولون نحو 3 أذرع. صنف يا جماعة، بنتكلم في الصنف، 61 صنف أو 48 صنف على تفسير آخر. المهم أن إذا كان بين يديه سترة فلا يمر بينه وبينه، ولو كانت السترة بعيدة، وله حينئذ أن يرد المار بين يديه في فرض أو في نفل، ما لم يكن المار محتاجا للمرور أو كان بمكة. طيب، قال وعد الآية، طبعا في تفاصيل بقى هنا تذكر كثيرة، في رد المار بين يديه ويدافعه إلى أي حد، وإن أبى فليقاتله، ما تفسير المقاتلة؟ كل هذا يذكر إن شاء الله في موضعه اللائق به. وعد الآية، يعني وله عد الآية، هذا مباح ومعطوف على قوله رد المار بين يديه، فقد يوهم ذلك أن رد المار مباح بقرينة أنه عطف عليه بعد ذلك جملة من المباحات، لكن ليس هذا هو المراد كما قدمنا، وإنما التعبير هو الذي لم يكن دقيقا وله وجه ذكرناه. فرد المار مستحب، وحسنا صنع الشارح حيث قال يسن، لأن ما بعده مباح في قوله وعد الآي، يعني وله عد الآي، يباح له عد الآي وعد التسبيح وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة ونحو ذلك. والفتح على إمامه، يعني وللمأموم أن يفتح على إمامه، يعني يباح له ذلك. لكن لاحظ أن هذا ما لم يكن في الفاتحة، لأن الفاتحة ركن، فإذا أخطأ الإمام صار الرد عليه فرضا، ففي غير الفاتحة له أن يفتح على إمام. إذا أرتج عليه، يعني التبست عليه القراءة أو غلط، فيرد عليه. ولبس الثوب، اكتب سؤال، ولبس الثوب ولف العمامة، ولبس الثوب والعمامة، يعني له أن يلبس الثوب في الصلاة إذا كان هذه الحركة ليست كثيرة. طيب لبس الثوب هل فيه تفصيل ينبغي أن نذكر؟ نعم فيه تفصيل، لو كان لبس الثوب لستر العورة فهو واجب كما سبق، ولو كان لبس الثوب عبث محض فيش أي حاجة تدعو إلى لبس الثوب فهو مكروه، داخل في العبث وحركة. أما إذا كان حركة يسيرة ولبس ثوبا، أو سقط الرداء من على كتفه فرفعه، أو لبس غترة فوقعت فعدلها مرة أخرى ولم يبالغ في الحركة، أو لبس عباية فوقعت منه فرفعها، مثل هذا يقال له لبس الثوب، لكن يصل إلى حد العبث والحركة الكثير. والعمامة، يعني وله لف العمامة إذا انتقضت، أو إذا سقطت العمامة له أن يلبسها، وكذلك الغترة أو الطائية لو وقعت يلبسها له ذلك. وقتل حية وعقرب وقمش، له أن يقتل الحية في الصلاة والعقرب والقمش وكذلك البراغيث كل ما يؤذي لدفع أذاه. قال فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. شوف هذه القيود، لو كان الفعل يسيرا فلا بطلان، طيب لو كان الفعل يسيرا فلا بطلان، دي الحالة الأولى. الثانية، كان الفعل طويلا عرفا لكن لضرورة كهربه من سيل أو عدو أو نار أو نحو ذلك فلا بطلان. طيب الحالة الثالثة، كان الفعل طويلا عرفا بلا ضرورة ولكنه مفرقا، يعني مجموعه طويل لكن في الركعة الأولى حركتين، في الركعة الثانية حركتين، في الركعة الثالثة ثلاث حركات، في الركعة الرابعة ثلاث حركات مثلا، يبقى كده إيه 10، المجموع طويل وفي كثرة، لكن حركة وحركة وبعدين حركتين وبعدين ثلاث حركات، ليس الفعل متواليا، هيئته لا تنافي هيئة الصلاة، وإن كان هو مش ده التفسير الذي يريدونه، لكن في الجملة ليس هذا مما ينافي الصلاة. فإذا كان الفعل طويلا من غير ضرورة وكثرت مدته، لو معنى الطول يعني، ومرد ذلك إلى العرف على الصحيح، لأن في عدة تفسيرات للطول، منهم من فسره بالعرف، ومنهم من حده بعدد، ومنهم من حده بما ينافي هيئة الصلاة، فالمراد هنا العرف. طال الفعل عرفا يعني كثر، هذا القيد الأول، من غير ضرورة هذا القيد الثاني، وكان متواليا هذا القيد الثالث، بطلت الصلاة. واحد واقف تحرك حركات كثيرة، أهل العرف يعدونها حركات كثيرة في الصلاة ومتوالية وما فيش ضرورة تدعو إليها، بطلت الصلاة ولو سهوا حتى لو ناسي، لأن هذا ينافي الصلاة. طب ايه مثال الفعل اليسير؟ نضرب امثلة عشان يبقى الامر ظاهر. قالوا لو صافحه انسان فمد يديه اليه لم تبطل، معنى هذا ينافي الخشوع وعبث، لكن لا تبطل. نتكلم في عدم البطلان ذاته، مش نتكلم في إباحة ولا استحباب، لا نقول هذه لا تبطل به. طب ما نجيب لها فعل أحسن شوية، بس أنا ضربت هذا المثال لأنه لو سئل عنه واحد بدون أن يذكر ربما قال تبطل الصلاة. ومد فصافحه المصلي لم تبطل صلاته، لكن لا شك أن هذا غير مطلوب. هذا الفعل ينافي الخشوع، ينافي العبث، هو عبث وينافي الخشوع، لكن نقولش الصلاة باطلة. طب مثال ثاني، أنا بضرب الأمثلة الغريبة بس عشان نص على أنها لا تبطل بها الصلاة. أخرج ورقة فكتب شيئا يسيرا، جيب ورقة وقلم، راح نطلع القلم والورقة وكتب كلمتين ثلاثة، هل تبطل؟ ها؟ لا تبطل. يعني أنا بقول يباح ذلك ولا يسن، لا أنا أقول لك لا تبطل الصلاة. صح الأخ اللي وراك يا صح الأخ اللي وراك. مثال ثالث وهو من السنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت زينب، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، مش دي حركات وثبتت بها السنة، فمثل هذه الحركة لا يبطل الصلاة. لا حمل النجاسة دي موضع تاني، هنتكلم في أصل الحمل. نعم، صعود المنبر ونزوله، كنا لسه هنقوله، صعد النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر ونزل من المنبر ليعلم أصحابه كيف يصلون، خلع عليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعاله، فقالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، تحرك ففتح الباب لعائشة، تأخر في صلاة الكسوف لما رأى النار وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة لما عرضت عليه. مثل هذه الأفعال داخلة في دائرة الإباحة وليست كثيرة تبطل الصلاة. غلق المحمول يسير ومتعين انك تغلقها تجعله صامتا لما يرن، لازم تتحرك انك تشغل الناس. في عبث، في احيانا احنا بنقول غلق المحمول مباح، لكن هو ممكن يعبث يروح يطلع التليفون وبصص من اللي بيتصل بيه الاول وبعدين يقفله، هذا عبث. لا، ليس هناك عدد معين. اخ بيقول النظر في الساعة كذلك، وإن كان من العبث لكنه لا يبطل الصلاة. وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها، يعني وقراءة أوساطها. احنا قلنا السنة أن يقرأ سورة كاملة، ويباح أن يقرأ من وسط السورة ومن آخر السورة، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في النفل في راتبة الفجر، كان يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد، ولا مشى على الأصل الذي قلناه، وكان يقرأ قولوا آمنا بما بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، آية البقرة، وفي الركعة الأولى، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخره. فهاتان من وسط السورة، دي في البقرة ودي في آل عمران، فدل ذلك على أنه لا بأس بقراءة أواسط السور في الصلاة. قال وإذا نابه شيء، يعني عرض له عارض في الصلاة، سواء كان أحد يناديه أو استأذن أحد عليه أو دق بابه رجل أو نالته أمه مثلا أو أبوه واستوعب أنه يصلي مثلا في نافلة وإلا قطعها، أو سهى إمامه، إذا نابه شيء، سبح رجل وصفقت امرأة، فيقول الرجل سبحان الله، هذا هو المستحب، وصفقت امرأة، فإن سبحت امرأة كره ذلك. فالتسبيح للرجال هو المستحب وللمرأة مكروه، وإنما تصفق المرأة قال ببطن كفها على ظهر الأخرى. فإن كثر التسبيح فلا بطلان، وإن كثر التصفيق بطلت الصلاة. ليه؟ إن فعل كثير ينافي الصلاة، لكن التسبيح مهما كثر ذكر، والصلاة محل للذكر. قال ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، يعني إذا أصابه شيء يدعوه للبصاق أو البزاق من نخامة ونخاعة ونحوها، فإنه يبصق في الصلاة إذا كان في الصلاة عن يساره، ولا يبصق عن يمينه ولا تلقاء وجهه، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وفي المسجد إذا كان في المسجد لا يبصق عن يساره ولا عن يمينه، يعني أمامه وعن يمينه منهي عنه في الصلاة مطلقا، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد. وإذا كان في المسجد ولا حتى البصق عن اليسار، ليه؟ سيصيب المسجد، وإنما يبصق في ثوبه أو في كمه أو في منديل ونحوه. يبقى عندنا حالتان، حالة هو في المسجد فلا يبصق لا عن اليمين ولا عن اليسار ولا أمام ولا خلف طبعا، لا، فلا يبصق على الأرض عموما مطلقا لأن هذا مسجد، وإنما يبصق في ثوبه أو في كمه أو في منديل ونحوه. وأما إذا كان خارج المسجد، كان في بيته أو كان في مكان ليس في المسجد، فله أن يبصق عن يساره ولا يبصق عن يمينه ولا أمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم، عن يساره، لكن في عن يساره إذا كان إذا كان سيصيب الأرض. أما إذا كان سيخرج منديلا فيسار أو يمين هو مش يعني هو إلى جهته إلى مقابله، لا يحتاج إلى شيء. فيبصق عن يساره ولا يبصق عن يمينه ولا يبصق أمامه، وله البصق تحت قدمه إذا كان خارج المسجد. ويكره أن يبصق يمنة وأماما كما نص عليه. قال وتسن صلاته إلى سترة، صلاة المصلي هل ذلك عام في الإمام والمأموم والمنفرد؟ ها؟ لا، هذا في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فسترة الإمام سترة له، ولا يستحب له أن يتخذ سترة، ولا يستحب له أن يتخذ سترة، بل سترة الإمام سترة له. وتسن صلاته يعني إماما كان أو منفردا إلى سترة. نعم، له أن يتحرك حركة يسيرة متخذا سترة، لا تخذها ابتداء. وتسن صلاته إلى سترة، ثم بين صفة السترة، قول إلى سترة هذا عام، فأي سترة استتر بها حصلت بها السنة، لكن بعضها أفضل من بعض، بل قالوا يكفي الخيط حتى لو عمل خيط كده. وما يعتقده سترة، أي حاجة يعتقدها سترة فهي سترة، ولو كان خطا ولو كان خيطا، لكن السنة في السترة أن تكون قائمة كآخرة الرحل أو كمؤخرة الرحل، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أحيانا يغرز العصا بين يديه. وفي العصا استحب الإمام أحمد أن تكون، قالوا عرضها أعجب إلى أحمد من طولها، فمنهم من فسر بأن توضع عريضة لا طولا، ومنهم من فسر بأنه كلما كانت السترة أعرض كان أحب إلى الإمام أحمد، وهذا الذي فسره ابن خندس رحمه الله، لأن قال احتج بحديث ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، وهذا إشارة إلى ما كان أعرض من السهم فهو أولى، فلهذا فسروا قوله عرضه أعجب بأن يكون عريضا، يعني كلما كان أعرض كان أحب إلى الإمام أحمد. ومنهم من فسر عرض يعني أن توضع العصا عرضا أحب إليه وأعجب إليه من أن توضع طولا. إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، وتكون مرتفعة نحو ذراع، لأن هذا ارتفاع آخرة الرحل. فإن لم يجد كده عرض مش طول، توضع عرضا ولا توضع طولا، وله أن يغرزها أو يصلي إلى بعير أو يصلي إلى إنسان أو يصلي إلى خيط أو يصلي إلى عمود، كل هذا يجزئ، لكن وضعها عرضا أحب. هذا أحد التفسيرين. والتفسير الثاني أنها كلما كانت أعرض يعني زي العمود ده يبقى أفضل من العصا مثلا، لأن العمود عريض كما تراه الآن. فإن لم يجد شاخصا يعني شيئا شاخصا يعني قائما فإلى خط، والأفضل أن يكون كالهلال، ولكن كيفما خط طولا أو هلالا أو غير ذلك أجزاءه سترة. شوف الهلال عامل ازاي شكله كده، شكل هلالي، هذا أفضل. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، تبطل يعني الصلاة فرضا كانت أو نفلا، صلاة رجل أو صلاة امرأة كلام عام تبطل، بمرور كلب أسود بهيم. ثلاث حاجات والرابعة فقط، بمرور كلب أسود أو احنا ممكن نقول كمان مش ثلاث حاجات، بمرور كلب أسود بهيم أربعة، والخامسة فقط. فالأول بمرور، لأنه إذا كان واقفا ولم يمر فلا تنقطع الصلاة، ماشي يا إخوة، إنما تنقطع بالمرور. ثانيا أن يكون كلبا وهذا القيد الثاني، فإن كان غير كلب فلا بطلان، وده اللي صرح به بقوله فقط، فهي أربعة: مرور كلب أسود بهيم، وفقط توكيد ليس قيدا زائدا، يعني هو كلب، إذا كان غير الكلب فلا بطلان. هنقول بقى القيد الثالث: أن يكون الكلب أسود، فلو كان أحمر أو أصفر أو أبيض فلا بطلان. طيب كلب كلب أسود بهيم، يعني بهيم يعني لا يخالط سواده بياض، انتبه، هذا هو التفسير الذي ذكروه في هذا الموضع، هذا التفسير الذي ذكروه في هذا الموضع في كتاب الصيد لما تكلموا على قتل الكلب الأسود البهيم، فسروه بهذا: وبما بين عينيه نكتتان. نقطتين بيض يعني، نكتتان. فقالوا هذا أسود بهيم، فاستظهر بعضهم أن الأسود البهيم يطلق عليهما، سواء كان أسود خالص صرف أو كان أسود وبين عينيه نكتتان، فكلاهما أسود بهيم. لكن لو كان في بدنه بياض أو غير بياض، يعني خلطه لون آخر، فليس أسود بهيما، ماشي يا إخوة. ويحتمل وهو الأظهر عندي أن المراد هنا في هذا الموضع الأسود خالصا، وهذا هو التفسير الأشهر والذي اقتصر عليه ها هنا، ومعلوم أن أخذ الشيء في بابه أولى، يعني التفسير المذكور في هذا الباب أولى من التفسير المذكور في كتاب الصيد، فيكون هذا هو المعول عليه في الظاهر، وأن المراد الأسود البهيم يعني الذي ليس فيه لون سوى السواد. نعم في هذا الموضع، أما في الصيد فله تفسير زائد الذي ذكرناه. الكلام ده لو مر بينه وبين السترة، أو مر أمامه في ثلاثة أذرع وليس إذا لم يكن أمامه سترة. وتبطل بمرور كلب أسود، فسرناه البهيم، فسرناه إذا كان بين المصلي وسترته، أو كان بين يديه إذا لم يكن عنده سترة، قريبا منه يعني في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه، من قدميه، خد بالك ثلاثة أذرع تحسب من قدميه مش من موضع السجود. قوله فقط، يبقى احنا قلنا أربع قيود: مرور كلب أسود بهيم، فقط يغني عنه قوله كلب، لكنه زاد تأكيدا، قال يعني أني أريد بهذا إخراج الحمار والمرأة، لأن في رواية ثانية في المذهب أن المرأة والحمار كالكلب الأسود البهيم في قطع الصلاة، إذا مر أحد واحد من هذه الثلاثة بين يدي المصلي، والمرأة هنا سواء كانت حائضا أو غير حائض، والمراد بها هنا البالغة. فمش عايزين نشغل برضه الحمار، هل هو الحمار الأهلي ولا الحمار الوحشي، خلاف، وأقعدوا ياخذوا يعني فيه أخذ ورد، وهل إذا أطلق الحمار حمل على الأهلي، وهل يخصص عموم النص بالعرف، يعني مثل هذه المسائل لن نشغل بها الآن، لأن ليس موضع نقاشها، لأن المذهب إيه؟ كلب أسود بهيم فقط. فخلينا من المرأة والحمار. نعم المذهب المعتمد تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، ولا تبطل بمرور حمار ولا بمرور امرأة. في خلاف بين المرأة والحمار يبطلان كالكلب الأسود البهيم، بس المعتمد أن لا تبطل بمرور حمار ولا امرأة. مش بس كده، قالوا ولا شيطان، يعني تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. ما بال الأسود من الأحمر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كلب الأسود إيه؟ شيطان. لكن لو مر الشيطان بين يديه لم تبطل. إيه؟ لا ممكن يشوف. والنبي عليه الصلاة والسلام ربط الشيطان في سرية في المسجد، فممكن تتعجب. يعني الشيطان إذا مر لا يقطع، والكلب الأسود العلل بأنه شيطان. الجواب أن يعلل بعلة مركبة، هو كلب وشيطان، فشيطان من غير كلب ما تكفيش علة، وكلب من غير ما يبقى أسود بهيم ما تكفيش علة برضه، يعني هي علة مركبة. قال وله التعوذ عند آية وعيد، يعني للمصلي أن يتعوذ بالله تعالى عند آية وعيد في الفرض وفي النفل يباح له ذلك. والسؤال عند آية رحمة. قال ولو في فرض، يعني هذا عام في الفرض وفي النفل. وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا تستحب إذا مر اسمه عليه الصلاة والسلام في النفل ولا تستحب في الفرض، لكن لو صلى عليه عليه الصلاة والسلام في الفرض فلا حرج. في الفرض لا حرج، وفي النفل مستحب. هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة فله ذلك في نفل وفرض على السواء. نعم إذا سمع اسمه، إذا كان في النفل يصلي عليه، وإذا كان في الفرض يباح له ذلك. الحمد لله أنهينا هذا الفصل ووقفنا عند قوله أركانها. في المرة القادمة إن شاء الله.